بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبق الكلام على الحديث الذي فيه أن من شهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، لكن عند قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما موقع وحده لا شريك له من لا إله إلا الله؟ يقول إن وحده تأكيد للإثبات، إلا الله وحده تأكيد للإثبات، وحده إلا الله وحده. لا شريك لا تأكيد للنفي، لا إله. نعم. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين. نعم، كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك دعوة جميع الرسل، لا بد من هذا، ولا بد لأهل الإيمان من ذلك. نعم. فما أجهل عباد القبور بحالهم. عباد القبور من هذه الأمة الذين يستغيثون بالأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم، وهم كثيرون ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثيرون في العالم الإسلامي، وكثير من المساجد في غير هذه البلاد ولله الحمد لا تخلو من قبور، تبنى على القبور. هذا من الغلو في الأموات، الغلو في الصالحين، وهو شرك بالله عز وجل، هو شرك بالله عز وجل. فمن عبد غير الله قد أشرك، سواء كان ما يعبده صنما أو وثنا أو حجرا أو شجرا أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، فإنه مشرك. وإن كان يدعي الإسلام ويقول لا إله إلا الله، لأنه لم يحقق هذه الكلمة، فهو يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله. إذن أين ذهبت لا إله إلا الله؟ يعني لفظ باللسان فقط. فعباد القبور من أبلد البهائم، يقولون لا إله إلا الله ولا يعملون بها، يخالفونها، في حين أن المشركين الأولين أبوا يقولوها، لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوها تركوا عبادة غير الله، وهم لا يريدون ذلك، فهم أذكى من هؤلاء. فهم التناقض، تجنبوا التناقض، وأصروا على الشرك عبادة الأصنام محاماة على دينهم وعلى عبادتهم. وهؤلاء ما يقولون لا إله إلا الله بكثرة، بل لهم أوراد في الصباح والمساء بلا إله إلا الله، ومع ذلك يطوفون بقبور الأولياء والصالحين ويدعون ويستغيثون بالأموات، توسلون بهم إلى آخره. هذا تناقض، مع لا إله إلا الله، هذا يدل على غبوتهم وأنهم لا يأنفون من التناقض. نعم. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه. نعم، وقعوا في الشرك الأكبر وهم يقولون لا إله إلا الله. أين لا إله إلا الله وأين معناها ومقتضاها من أفعالهم؟ نعم. فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى. وهؤلاء لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهموها على طول أنها تنفي عبادة من دون الله عز وجل، فهموها على طول أجعل الآلهة، دل على أن لا إله إلا الله تجعل المعبود واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، وتنفي عبادة ما سواه. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قبلهم المشركون يقولون أجئتنا، يقولون لنبي الله هود عليه السلام أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهم أذكى من هؤلاء الأغبياء. نعم. فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى. ولا ينفع الإقرار بها لفظا مع جحود معناها، أنها تصبح لا فائدة فيها. نعم. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة، يقول لا إله إلا الله بكثرة، لهم أوراد صباحية ومسائية لا إله إلا الله، ولا يفهمون معناها أو يفهمونه ولا يريدون ترك معبوداتهم، يجمعون بين التناقض. نعم. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء. أنواع العبادة يصرفونها لغير الله، عبادة القلبية الحب، عبادة قلبية، فهم يحبون هؤلاء الأولياء حبا شديدا، الحب والخوف يخافون منهم، والرجاء يرجونهم، أعمال قلبية يصرفونها لغير الله، أعمال ظاهرة من الذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف بما لم يشرعه الله تقربا إلى الأموات. نعم. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. نعم. بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب. نعم، العرب يشركون بالله، لكن كما سمعتم أنهم أبوا يقولوا لا إله إلا الله لأنها تنفي معبوداتهم، وهم لا يريدون أن يتركوها، أصروا عليها، أصروا عليها، وهؤلاء قالوها ولكن لم يعملوا بها وناقضوها بأقوالهم وأفعالهم، فهذه مسبة على المسلمين، تنقص للإسلام، يمثلون المسلمين، لأنهم يمكن أنهم 90% من عدد المسلمين، هذا شماتة والعياذ بالله. الناس أذكياء، المشركون والكفار أذكياء، يعرفون، يضحكون على هؤلاء. نعم. بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، بل إن الدول الكافرة تشجع هؤلاء القبوريين، تساعدهم، تحثهم على البناء على القبور، لأن تعلم أن هذا ضد دين الإسلام وهم يحاربون دين الإسلام. نعم. بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله. هم أشد شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فهم يدعون الله إذا اشتد بهم الأمر، تلاطمت بهم الأمواج يخلصون، يقولون أخلصوا أخلصوا، فيخلصون الدعاء لله ويقولون لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، وإذا نجوا فإنهم يتنكرون. أما هؤلاء القبوريون فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل يزيد شركهم في الشدة أكثر، إذا وقعوا في خطر أو في أمواج البحر ينادون الأولياء والصالحين ويستغيثون بعبد القادر بفلان بفلان بالحسين، ينادونهم وهم في الشدة والعياذ بالله، أشد من المشركين. هذا أمر خطير جدا، أمرهم خطير. نعم، أعد العبارة. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم يعني أكثر القبوريين، نعم، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون ولا يذكرون الله في الشدة، ما يذكرون إلا معبوداتهم، ما يذكرون الله إلا معبوداتهم، فينسون الله سبحانه وتعالى. فالبوصيري في قصيدته البردة التي فتن الناس بها يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، عند الشدة ما هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، نسي الله سبحانه وتعالى. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، يعني عند الشدة، نسأل الله العافية. هذا شاعرهم على لسانهم يتكلم ويرددون هالقصيدة في الموالد وفي ويكتبونها مثل ما أحسن مما يكتبون المصحف، كتابة منمقة، نسأل الله العافية. نعم. فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين. هؤلاء الطواغيت الذين أضلوهم يسمونهم المشايخ ورؤساء الطرق يقولون لهم: أنا أنقذت الباخرة الفلانية من الغرق، وهو جالس معهم: أنا أنقذت الباخرة الفلانية من الغرق وأنتم جالسين ما دريتم، وأنا فعلت وفعلت. ثم يزيد شرهم والعياذ بالله وفتنتهم به. بعضهم يقول: شوف آثار الماء على كمي من إنجاء السفينة الفلانية من البحر. نعم. ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم، بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده. يروى عن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان من فرسان المشركين، فر من مكة فرارا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يركب في السفينة، ركب في السفينة هاربا، فجاءهم الموج ووقعوا في شدة، فقالوا: أخلصوا أخلصوا. قال: ما معنى أخلصوا؟ قالوا: لا تدعوا إلا الله، فإنه لا ينجي من الشدائد إلا الله، أخلصوا الدعاء لله. قال: هذا الذي فررت منه، هذا الذي فررت منه، أنا ما فررت إلا من إخلاص العبادة لله عز وجل التي يدعون إليها محمد، لئن أنجاني الله لأضعن يدي في يده. فأنجاه الله فجاء وبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبح من قواد الجيوش الإسلامية، واستشهد رضي الله عنه. نعم. بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. نعم. فبهذا تبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. نعم. والمسؤول عن هذا هم طلبة العلم والعلماء الذين لا يدعون إلى الله ولا يذكرون التوحيد ولا يبينون للناس، يتركونهم على ما هم عليه. هذه مصيبة عظيمة، وهم المسؤولون عنهم يوم القيامة، هم المسؤولون عنهم يوم القيامة، لأنهم كتموا عنهم العلم. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فسكوت علماؤهم عنهم وتركهم هو الذي أوقعهم فيما هم فيه، ويحتجون بهم، يقولون لو كان هذا ممنوعا لمنع منه علماؤنا. يحتجون بهذا. وبعض الدعاة أو كثير من الدعاة اللي يدعون إلى الإسلام ما يذكرون التوحيد، يقولون لا تنفرون الناس، ادعوهم إلى مكارم الأخلاق، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى ترك الربا، إلى صلة الأرحام. هذه ما تنفع الأعمال ذي بدون التوحيد. الأساس التوحيد، والأعمال ذي كلها لو يصلون الليل والنهار، لو يتصدقون بالمليارات ما تنفعهم مع الشرك أبدا. فلا بد يبدأ بالعقيدة وإصلاح العقيدة. والدعوة التي تقوم على غير العقيدة دعوة فاشلة لا نتيجة لها. ولذلك حتى المؤسسات الدعوية اللي ينفق عليها أموال، أين آثارها؟ ما لها آثار الآن، أموال وميزانيات ودنيا، لكن ما لها آثار. الناس على ضلالهم وعلى شركهم. أين هذه الدعوة؟ الأفراد الذين قاموا بالدعوة في التاريخ الأول وهم أفراد ولا معهم أموال ولا معهم شيء، ماذا أثروا في الأمة؟ ماذا تاب على أيديهم؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب قام بالدعوة وما معه إلا مروحته اليدوية يهف فيها، يمشي على قدميه، يمشي في الرمضة بالقيض ويحرك مروحته، ما معه غيرها. وشوف وش أنتج نتيجة الإخلاص لله عز وجل وحسن النية. قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، قبله الأئمة الأربعة، قبله ابن القيم، قبله العلماء الكبار، لهم آثار عظيمة في الأمة، لأنهم يدعون إلى التوحيد وينكرون المنكر. هي مسألة وظائف ولا مسألة رواتب ولا مسألة جولات فاضية ما فيها فائدة. نعم. فبهذا تبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم. أي نعم، شيء واضح. نعم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. الشيخ يقول، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول شرك هؤلاء المتأخرين أعظم من شرك الأولين. يقول لأن الأولين لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله فهموها وقالوا أنا أجعل الآلهة إلها واحدا، هؤلاء ما فهموها. والأمر الثاني هو هذه المسألة، أن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أشد من حال الرخاء. نعم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ولكن لو تكلم بهذا وتدعو إليه قالوا أنت تكفيري، أنت متشدد، هذا مذهب الخوارج، مذهب الوهابية، هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام، هذا مقتضى القرآن والسنة، كيف يكون اللي يدعو إليه تكفيري؟ نعم الكفار يكفرون والمشركون يكفرون، فالذي يرتكب شيء من الشرك يكفر، لولا أنهم يكفرون ما دعوا إلى الله وبين لهم. يعني قال ذولا على عقيدتهم خلوهم مثل ما يقال الآن. نعم. وقوله التكفير إذا كان بحق، تكفير إذا كان بحق فهو حق ولا ينكره إلا معاند ولا جاهل. نعم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله، أن محمدا عبده ورسوله مرتبطة بشهادة لا إله إلا الله، فمن شهد أن لا إله إلا الله وجحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم تنفعه لا إله إلا الله، لم تنفعه لا إله إلا الله، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. فإذا شهد أن لا إله إلا الله ترك الشرك، وإذا شهد أن محمد رسول الله ترك البدع والمحدثات وعمل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله تنفي الشرك، ومحمد رسول الله تنفي البدع والمحدثات، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هكذا شهادة لسانية فقط. وقوله عبده ورسوله، ما موقعها من أشهد أن محمدا رسول الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ عبده هذا رد على الغلاة الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته، وهو صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله، قولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد الله. سماه عبدا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، منه عبده محمد صلى الله عليه وسلم، على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، منه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عبد ليس إلها ولا ربا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، منه عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا شرف له صلى الله عليه وسلم، فعبودية الله شرف ورفعة وليست ذلة بل هي رفعة. عبده ورسوله هذا رد على الجفاة الذين ينفون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويتنقصون قدره عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله أن محمدا عبده ورسوله، فعبده رد على الغلاة، رسوله رد على الجفاة. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه. نعم، مملوك لله وعبد لله، عبد لله يعبد الله. نعم. وهو يفتخر بذلك، يقول إنما أنا عبد، يقول عبد الله ورسوله. نعم. أي أنه مملوك لله تعالى والعبودية. الله وصف الأنبياء بأنهم عبيد، قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، عبدا عبدا شكورا، ووصف غيره بالعبودية من الأنبياء والمرسلين. واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود، فالله جل وعلا يصفهم بالعبودية مدحا لهم، يصفهم بالعبودية مدحا لهم. نعم. قال في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنه أواب. نعم. أي أنه مملوك لله تعالى والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، عبده يعني عبده الرسول وغير الرسول، الله يكفي عباده، يكفيهم، يرزقهم، يتولاهم، يدبر شؤونهم، يحفظهم. نعم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده، هذا استفهام تقرير، الله كاف عبده. إذن لماذا يذهبون إلى القبور والأضرحة يطلبون منها الكفاية والنصرة والإعانة؟ يعني معناه أن الله ما يكفي عبده، يحتاجون للقبور وغير الله عز وجل. نعم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده فأعلى مراتب. فأعلى مراتب، الآية آخر الآية: ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، أي بالذين يعبدونهم غير الله سبحانه وتعالى، يخوفون من يدعوهم إلى الله بانتقام الآلهة الشركية منه، كما هددوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما هددوا هودا عليه السلام، قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد قال هذا في آخر سورة الأعراف، قال في ذكر الله عنه ذلك في آخر سورة الأعراف: فكيدوني، قال: فكيدوني ثم لا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هددوا إبراهيم عليه السلام لما ناظرهم، جادلهم، هددوا بآلهتهم، كما ذكر الله في سورة الأنعام لما هددوه قال: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. نعم، هذه أعلى المراتب. نعم، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. نعم، العبودية والرسالة. نعم، وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى. نعم، ليس للرسول ولا لغيره حق في الربوبية والألوهية ولا في العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم حقه الاتباع والاقتداء به، أما العبادة فهي لله عز وجل وليست لأحد غير الله جل وعلا. ولهذا يقول ابن القيم: لله حق ليس لعبده، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. لا تجعل حق الله للرسول أو لغيره فتعبده من دون الله تستغيث به. نعم، وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك. تدري ما حق الله على العباد؟ يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: الله ورسوله أعلم، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى، لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، وقوله: عبده ورسوله، أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. نعم، عبده دفعا للإفراط وهو الغلو، عبده ورسوله دفع للتفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، تنقصه. نعم، أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا. أفرط بالغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، كالذي يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك. نعم، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، وفرط بترك متابعته. نعم، واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به، وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه. أعيد الكلام. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته، نعم، أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته. أفرط وفرط، أفرط في الغلو به صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته، وفرط في متابعته لا يتبعه، إنما يتبع هواه ويتبع قول فلان وعلان، وقول الرسول إن جاز له تبعه وإما جاز له أخذ بغيره. هذه حالة الأشقياء والعياذ بالله. نعم. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها. إذا ما وافق هواه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم صار يأوله بغير تأويله ويفسره بغير تفسيره، يتبع هواه والعياذ بالله. نعم. وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصدف عن الانقياد لها مع اطراحها. نعم. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. نعم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى. نعم. والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، والله المستعان. هذا في حياة المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن، يشكو من أهل زمانه وزاد الشر شرا، تضاعف الخطر إلا من رحم الله ممن تمسك بدينه صبر على الأذى والازدراء من الناس تحقير. نعم. والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك، فالله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الدارمي. نعم. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود، من أحبار اليهود، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ذهب لينظر إليه، فلما رآه عرف أنه نبي، لما رأى وجهه، مجرد ما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عرف أنه نبي وليس بكذاب. قال: لما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه الكذاب. ثم آمن به رضي الله عنه وصار من علماء هذه الأمة ومن أجلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من علماء اليهود وقرأ التوراة. نعم. إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعينا عميا، يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه صفاته في التوراة والإنجيل. نعم. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل كعب الأحبار، هذا أيضا من أحبار اليهود، من أهل اليمن، من أهل اليمن ومن أحبار اليهود، من الله عليه بالإسلام فأسلم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. أي نعم، لأنهم يجدون هذا في التوراة، أوصاف هذا الرسول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، لماذا خص عيسى عليه السلام من بين الأنبياء؟ لأن أهل الكتاب اختلفوا فيه، فمنهم من فرط في حقه وهم اليهود وذموه وحاولوا قتله، ومنهم من غلا فيه وقال إنه هو الله أو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله، فالنصارى غلوا فيه واليهود جفوا في حقه عليه الصلاة والسلام، فلذلك جاء في هذا الحديث وأن عيسى عبد الله ورسوله، كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس ابنا لله ولا هو ثالث ثلاثة، وإنما هو عبد ورسول. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هذا عيسى عليه السلام، ليس ربا وليس ولد بغي كما تقوله اليهود. نعم. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هذه مقالاتهم فيه قبحهم الله. نعم. وليس كل النصارى، فيهم مؤمنون، فيهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، إنما هذا في الذين جفوا وكفروا، كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما ذكر الله عنهم ذلك في القرآن: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ما اتخذ الله من ولد، يرد عليهم، ما اتخذ الله من ولد، لأنه ليس بحاجة إلى الولد، هو الغني سبحانه وتعالى، وليس أيضا له شبيه، لأن الولد شبيه للوالد، فما يشبه أباه فما ظلم، والله ليس له شبيه سبحانه وتعالى، فليس محتاجا إلى الولد وليس له شبيه من خلقه. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلا بد أن يكون له، يعني منين يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، يعني ليس له زوجة، يجيه ولد بلا زوجة، محال هذا. نعم. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، خلقه من أنثى بلا ذكر، الله قادر على كل شيء، يخلق ما يشاء. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. نعم. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا رد على اليهود، يقولون كيف يكون مولود بدون والد، كيف يكون مولود بدون والد؟ ومعروف أن الولد يخلق مما الأب والأم، يعني كأن الله ما يقدر على أن يخلق بدون والد. الله قادر سبحانه، خلق آدم بدون أم وبدون أب من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قال لعيسى أيضا كن فيكون. نعم. فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. نعم. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد. لما إنهم استغربوا لما خرجت إليهم وهي تحمله، استغربوا، قالت اسألوه، صبي صغير في المهد، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، نطق إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، هذا عيسى عليه الصلاة والسلام، نطق في المهد معجزة، هذه معجزة. نعم. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لا أحد يستنكف عن عبادة الله، يعني يستكبر عنها وفي قلبه إيمان. الكفار نعم استكبروا عن عبادة الله لأنهم كفار، لكن أهل الإيمان لا يمكن، وفيهم الأنبياء، طليعتهم الأنبياء، لا يمكن أن يتكبروا عن عبادة الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل قال أنا عبد الله، قال إني عبد الله، ما استنكف واستكبر، إني عبد الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، بل ولا الملائكة، الملائكة عباد لله عز وجل، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ما يتكبرون عن عبادة الله مع ما أعطاهم الله من القوة، أعطاهم الله من المعرفة والعلم، هم عباد لله عز وجل يفعلون ما يؤمرون. نعم. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نعم. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله. عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، عبد الله رد على النصارى، ورسوله رد على اليهود الذين أنكروا رسالته وقالوا إنه ولد بغي، كيف يكون بلا أب؟ نعم. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. نعم. قوله وكلمته يكفي، نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ستعود مظاهر الشرك إلى جزيرة العرب مرة أخرى؟ عادت، هي ستعود، عادت، موجودة في جزيرة العرب، لولا أن الله حمى هذه البلاد بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فطهرت من الشرك وعبادة القبور، وإلا صارت مثل غيرها من البلاد المجاورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل حديث لا هجرة بعد الفتح يدل على أن مكة دار إسلام إلى قيام الساعة؟ إن شاء الله أنها دار الإسلام إلى أن تقوم الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يتحرى في عقائد أئمة المساجد ظنا منه أن يكون أحدهم يعتقد عقائد كفرية؟ وما نصيحتكم لمن هذه حاله وكثير الشك في ذلك؟ لا يجوز هذا، إساءة الظن للمسلمين. إن ظهر لك شيء تعمل به، وما ظهر لك شيء فالأصل في المسلم العدالة والخير، الحمد لله. إذا وجدت الناس يصلون صل معهم، إذا وجدت الناس يصلون صل معهم، واترك الظنون الفاسدة، أحسن الظن بإخوانك حتى يتبين لك ما يخالف ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عباد القبور يطلق على من عبد القبر فقط، أم كل من يعظم القبور والأولياء الأموات؟ يعظمهم حق بالحق لا بأس، يحترمهم بالحق ويعرف قدرهم ومكانتهم لا بأس، إنما المراد التعظيم الزائد والغلو فيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله أن هناك من يقول إن من لا يعذر الجاهل في شركه الأكبر، إن هناك من يقول إنه تكفيري، وهناك من يشن الحملة على من لا يعذر المشركين بجهلهم في هذا الزمان، فما نصيحتكم وتوجيهكم في ذلك؟ اللي ما يعذر المشركين معناه أنه ما ينكر الشرك ولا ينكر المنكر، فهو مثلهم، يكون مثلهم. من لا يكفر الكافر فهو كافر، هذا من نواقض الإسلام، كما في النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من لا يكفر الكافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذين يعذرون عباد القبور عندهم استدلال بحديث الرجل الذي أمر أبناؤه أن يحرقوه بعد موته ثم أدخل الجنة آخر الأمر، يقول: كيف يجاب عن استدلالهم هذا؟ وفعل هذا خوفا من الله، خوفا من الله، من شدة خوفه من الله، فالله جل وعلا رحمه لأنه خاف من الله هذا الخوف الشديد، فرحمه الله عز وجل وأمن خوفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المسلم، يقول: المسلم الذي يقع في الشرك الأكبر من ذبح ودعاء لغير الله جهلا منه وهو بعيد عن المسلمين وليس عنده من يعلمه، هل يبقى له اسم الإسلام؟ ومن أبقى له اسم؟ هذا فرضية، ما هو صحيح، ما نحد بهذه الصفة، ما يسمع شيء ولم يبلغه شيء وجاهل ما بلغ شيء، هذا ما هو صحيح. القرآن بلغ المشارق والمغارب، والآن يتلى على رؤوس الأشهاد في الإذاعات المحطات بأعلى صوت يبلغ المشارق والمغارب لتقوم الحجة على هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، والإسلام ولله الحمد ما هنا بلد تقريبا على وجه الأرض ما فيه مسلمون، ما فيه بلد فيه مساجد فيه مراكز إسلامية الحمد لله، فما لا ما لحد عذر، ولا يقال أن الإنسان منقطع ولم يبلغه شيء، ما أحد منقطع، اللهم إلا المتوحشون الذين في المواحش والأسراب والمجاهل ربما، لكن الآن كما ترون عمرت الدنيا ولا بقي شيء، واكتشفت الدنيا كلها ما بقي شيء إلا افتراض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من الناس من يقول إنه لا حاجة لإنكار البدع والكفر محتجا بقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. هذه براءة، ما هو بإقرار، هذا يما أنه جاهل مركب وإلا أنه ضال ملحد. لكم دينكم ولي دين ليس إقرارا لهم على دينهم، وإنما هو براءة منهم ومن دينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من آبائنا، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: من آبائنا وأجدادنا من وقع في تعظيم، هذا مثل اللي يستدل الآن بقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يقول هذا تخيير، ولا يقرأ آخر الآيات، ولا يقرأ آخر الآيات وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا شوف للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا شوف وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا يعني يجيب آية ويخلي الآيات الباقية هذا من الضلال ولا من الجهل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول من آبائنا وأجدادنا من وقع في تعظيم أصحاب القبور ووقع في أعمال شرك ومنهم من مات على ذلك فهل لنا أن نستغفر لهم لا اللي مات يدعو غير الله لا تستغفر له ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فأنت تقول أنه مات على الشرك ما دام أنه مات على الشرك اتركه لا تستغفر له نعم وكذلك يقول حفظك الله يقول أيضا في بلادنا هناك أناس وقعوا في أعمال شركية كدعاء أصحاب القبور والذهاب إلى العرافين والسحرة ثم توقفوا عن ذلك لكن ثم توقفوا عن ذلك دون استغفار ولا توبة ولم يدعوا إلا الله حتى ماتوا فهل نستغفر لهم الحمد لله ما داموا توقفوا عن ذلك وتركوا الشرك وتركوا الذهاب إلى السحرة والعرافين توقفوا عن ذلك وعبدوا الله سبحانه وأدوا الصلاة والزكاة وأركان الإسلام وماتوا على ذلك فهم مسلمون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله أسئلة كثيرة تسأل عن البوصيري هل يحكم بكفره أم ماذا ما ندري وش مات عليه ما تكفير المعين ما نحكم به إلا بدليل على أنه مات على الكفر لكن نقول كلامه ذا كفر ومن اعتقده فهو كافر لكن الشخص الله أعلم ما ندري وش مات عليه ولا وش ختم له به وما لنا شغل بالأشخاص حنا شغلنا بالكلام اللي أضل الناس وأوقع الناس نبطله لا بد نبطله ونرد عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض زملائي في العمل يسمعون كثيرا قصيدة البوصيري ويقولون إن فيها أخطاء لكن فيها خير كثير ما فيها خير كذابين ما فيها خير فيها الشرك الأكبر والعياذ بالله وين الخير اللي فيها قل لهم ما فيها خير عليهم التوبة إلى الله عز وجل قبل أن يموتوا على هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول عندنا نسلم على يد السادة وعلى ركبهم لأنهم من أهل البيت وذلك تقديرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علمنا أهلنا هذا الأمر فما الحكم في هذا لا دليل على ذلك وليس لهذا أصل ليس لهذا أصل ولا دليل على أن تقبل الركب والأرجل ما عليه دليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلادي يوجد الكثير من المتصوفة وهناك بعض المشايخ نحسبهم والله حسيبهم من الذين يتبعون المنهج الصحيح يقومون على محاربة التصوف وفضح المتصوفين لكن بعض الناس يقولون عليكم بدعوتهم باللين في حين أن المتصوفة هناك أشداء على أهل السنة فكيف نتعامل مع هؤلاء استمروا على دعوة إلى الله استمروا ولا تيأسوا من هدايتهم أو إقامة الحجة عليهم وبراءة ذمتكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تجوز الصلاة خلف من يدعي علم الغيب لا يدعي علم الغيب كافر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ما أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى الذي يدعي أن أحد يعلم الغيب هذا مشرك نعم إلا من علمه الله الغيب مثل الرسل، يطلعهم الله على شيء من الغيب لإقامة الحجة والمعجزة، لا خاص بالرسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز البناء على القبور؟ لا، ما يجوز البناء على القبور، هذا من الغلو فيها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم البناء على القبور، قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا، يعني مرتفعا، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته، ولا صورة إلا طمستها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا استغاث أحدهم أمامي بغير الله هل يكون مشركا وأعامله معاملة المشركين، أم أعتذر له بكون هذه الألفاظ قد علقت بألسنة العوام؟ لا، هذا كلام باطل، وهذه وساوس، اترك التأويل هذا والتماس العذر لهم، لكن أنكر عليهم وبين لهم وادعهم إلى الله لعلهم يتوبون. وأما عذرهم أو التلطف معهم وهم على هالحالة فلا يجوز هذا. نعم، هذا غش لهم هم، أنك تتركهم على ما هم عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا السنغال أكثر الناس على الطريقة التيجانية الذين عندهم غلو في البدع والقبور، يقول: هل إذا عرفت أحدا من هؤلاء وهو إمام مسجد هل يجوز لي أن أصلي خلفه؟ لا، اللي تعرف أنه على الطريقة التيجانية لا تصلي خلفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفرق 73 هل خرجت كلها كاملة؟ وهل يوجد كتاب يبين عقائد هؤلاء وعلماءهم؟ لست بمكلف على معرفة عقائدهم، المهم أن تعرف أنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خالفوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وكونهم في النار ما هم على حد سواء، أحد في النار لكفره وحد في النار لضلالته وإن لم يصل إلى حد الكفر ويعذب بقدر ذنبه، أحد، هذا من باب الوعيد لهم، ما هم كلهم سواء. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل شكوى أو هل شكاية الحال إلى الميت يعتبر من الشرك؟ حيث هنا وش عند الميت لك تشكو الحال له؟ اشكو إلى الله عز وجل، اشكو إلى الله ولا تشكو إلى الميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يستغيثون بعلي أو بالحسين أو بالبدوي فيقولون: يا علي يا حسين أو يا بدوي، هل يحكم عليهم بالكفر؟ هو بعد هذا الكفر كفر؟ اللي يدعو غير الله، اللي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله، هذا هو الكفر، كفر الصريح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المشركين من يحتج بالقدر على الشرع فيقول: دعوت فلانا الولي أو دعوت الجيلاني أو البدوي فاستجيب لي، فما الجواب على ذلك؟ حصول الحاجة لا يدل على الجواز، تبتلى وتستدرج، فهذا من باب الاستدراج لك ومن باب الابتلاء والامتحان. وأيضا يقول العلماء: ربما أن هذا صادف وقت إجابة، أو أنك محتاج ومضطر، قضى الله حاجتك، ما هو علشان القبر، علشان أنك مضطر قضى الله حاجتك لأنك مضطر. فهذا ما يدل، حصول الحاجة ترى ما يدل على الجواز يا إخوان، لابد من دليل، هذا ما هو بدليل، هذه شبهة باطلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد لدينا في بلادنا هذه عمالة لا يؤمنون بالله، فهل نحن مسؤولون عنهم يوم القيامة وهل تجب دعوتهم؟ وجوب الدعوة، نعم واجب دعوتهم، ولا يجوز، لا يجوز جلب العمالة الكافرة إلى بلاد المسلمين، لا يجوز هذا. العمالة المسلمة كثيرة، يستقدم من العمالة المسلمة، لا يستقدم من الكفار يدخلون في بلاد المسلمين لا سيما جزيرة العرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال لا يبقى في جزيرة العرب دينان. نعم، كيف نجيبهم لجزيرة العرب ندخلهم فيها؟ الرسول يقول أخرجوهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ولكن لا يفهم من هذا ما يفهمه الجهال اللي يقتلون الدبلوماسيين ويقتلون المراسيل الذي يرسلون برسائل إلى ولاة الأمور، أو يقتلون المستأمنين الذين يدخلون بأمان. هذا لا يجوز. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد، نفس المعاهد. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من 70 خريفا. لا يجوز قتل المعاهد ولا قتل المستأمن. هذولا بينه وبينهم عهود، بينه وبينهم مصالح دنيوية يجون لأجلها، يذهبون إلى بلادهم مراسيل أو تجار. أما نجيبهم حرفيين لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول مسألة تكفير المعين هل هي لكل أحد أم هي خاصة بالعلماء؟ لا، ما يتولى مسائل التكفير إلا العلماء، ما يتولاها الجهال والمتعالمون. العلماء هم اللي يعرفون كيف يكون التكفير وكيف لا يجوز التكفير. نعم. مسائل خطيرة هذه جدا، ما يدخل فيها إلا أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول متى يعد الرجل مسلما؟ فإذا نطق بالشهادة ثم كان لا يصلي هل يسمى بالإسلام؟ لا، إذا نطق بالشهادة ولم يصلي، نطق بالشهادة ولم يزكي، نطق بالشهادة وأبى أن يصوم رمضان، نطق بالشهادة وأبى أن يحج حجة الإسلام، فلا يحكم بإسلامه، يحكم بردته، يحكم بأنه أسلم ثم ارتد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن النصارى ليسوا كلهم يقولون إن عيسى هو الله أو ابنه أو ثالث ثلاثة، هل ما زال منهم في هذا العصر من لا يقول ذلك؟ الله أعلم، ما ندري، لكن نذكر ما جاء في القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يكون منهم بقايا، ما ندري، لكن شوفوا، اللي ما يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن رسالة عيسى انتهت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. الذي ما يدخل في دين محمد هذا كافر، لا يسمع بي، قل صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما في دين إلا دين محمد إلى أن تقوم الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثير من الغلاة يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور وهو ليس من البشر أو مثل البشر، ليس مثل البشر. هذا غلو، هذا غلو وكذب والعياذ بالله، ولا يجوز. الرسول بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. والبشر منين خلق؟ خلق من بشر، من أب وأم، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. أبوه عبد الله وأمه آمنة بنت وهب، هذا شيء معروف، كيف يكون مخلوق منه؟ نعم. فضيلة ولهذا الشيخ، تقول محمد بن عبد الله، ما تقول محمد بن النور، محمد بن عبد الله. اللي خلقوا من النور هم الملائكة، الملائكة خلقوا من النور، والشياطين خلقوا من النار، وبنو آدم خلقوا من تراب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المتصوفة هل هم على مرتبة واحدة أم أن فيهم مسلمون وكفار؟ على كل حال التصوف ضلال، لأنه مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو على حد سواء، بعضها شد من بعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يعتقد من النصارى أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، هل يجوز أن نطلق عليهم إنهم أهل كتاب؟ نعم، بموجب التوراة والإنجيل هم أهل الكتاب. نعم، والله سماهم أهل الكتاب وهو يعلم أنهم سيقولون عيسى ابن الله أو هو الله ثالث، ويعلم هذا سبحانه، ومع هذا سماهم أهل الكتاب، نحن نسميهم بما سماهم الله به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن النصارى إخواننا وليسوا بكفار؟ إيه إخوانه هو، ولا حنا نتبرأ إلى الله منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل هناك علاقة؟ نعم. هل هناك علاقة بين شهادة أن لا إله إلا الله وبين الولاء والبراء؟ ما في شك، من لازم شهادة أن لا إله إلا الله أن توالي أهلها وأن تعادي أعداءها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم الذهاب إلى الكهان؟ هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ ما يجوز الذهاب إلى الكهان، من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكاهن يدعي علم الغيب وأنت تروح لموت صدقه على ما يقول، صدقه بما يقول، صدقت أنه يعلم الغيب تكون كافرا مثله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: رجل قال لي: نحن نتبارك بك، فقلت له: إن هذا لا يجوز، فاحتج بتبرك الصحابة رضوان الله عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنما أتبرك بأعمالك الصالحة، فهل قوله هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ التبرك بما ينفصل من بدن الرسول من ريق أو عرق أو شعر أو ملابس، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرك بغيره. ما تبرك الصحابة بأبي بكر، ما تبركوا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ما تبركوا بصحابة رسول الله وهم أفضل الأمة وأفضل قرون الأمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل يجوز إخراج زكاة التمور نقدا؟ نعم يجوز، تخرج بدل التمر نقود، ثمن التمر، يعني ثمن التمر بما أو تبيعه وتطلع فلوس. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يخرج نصف العشر من ثمنها إذا كانت تسقى بمؤونة؟ هل إيش؟ وهل يخرج نصف العشر من ثمنها إذا كانت تسقى بمؤونة؟ تخرج ما يقابل نصف العشر من التمر، تخرجه تمرا أو تخرج قيمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تقول: عندنا الحكومة تمنح مبلغا ماليا شهريا للعاطلين عن العمل من أجل مساعدتهم للبحث عن عمل، وذلك لمدة سنة. تقول: وأنا امرأة وليس عندي عمل، وبالتالي فلي الحق نظاما في هذه المنحة، فهل يجوز لي شرعا أن أنتفع بها وأن أخذها؟ نعم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ما دامت الحكومة بذلتها وأنت بحاجة إليها وينطبق عليك الشرط خذيها. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.